بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل دروس العقيدة مع المقدمة أو معذرة مع عقيدة التوحيد الكبرى الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. طيب في مبحث الجن هو قال من هم الجن؟ قال هم جنس يروننا ولا نراهم، لقوله تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، مكلفون بتوحيد الله، دليل على ذلك ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ومنهم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مكلفون بتوحيد الله وعبادته مثل الإنس، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني بمعنى في دخول الجنة، في دليل على أن المؤمنين منهم يدخلون الجنة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، كذلك يعذبون في نار جهنم. ولا يقال يعني كيف خلق الجن من النار ويعذب بالنار، معي ولا؟ أو أصل الخلق من النار. وفي هذا يقال يعني مثلا أصل الإنسان خلقته من تراب من طين، وإذا أخذت يعني أقول يعني جزء من الطين كبير ويعني ألقيته على رجل من مكان مرتفع ولا شيء ممكن يموت يعني، واضح؟ نعم. طيب ومنهم إبليس اللعين، اللعين بمعنى المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إذ سأل الله تبارك وتعالى أن يؤخره إلى يوم يبعثون. قال وذريته الخبثاء المضلون. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس واضع عرشه على الماء وإنه ليرسل جنوده أو سراياه تترى، سرايا أي جنوده، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيجيئه فيقول له فعلت كذا وكذا فيقول إليك عني، فيأتيه آخر فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أنت يعني بمعنى المجتهد، واضح؟ ثم جميع الجن داخلون تحت المسؤولية بالرسالة المحمدية، قد بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن منهم من سبقت له السعادة، يعني سبق في قدر الله سبحانه وتعالى أنه سيكون من أهل السعادة. قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإيمان بالله. قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، فمباشرة بعد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى أقوامهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم أينما حل يدعو إلى الله تبارك وتعالى. طيب قال ومن سبقت له السعادة، يعني كما تعلمون في باب القدر أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب خمسين ألف سنة، وكما جاء في التقدير الذي يكون في بطن الأم، قال فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها الحديد. فهذا فيه أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وكما في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. شيخ الحديث المذكور هذا ليس في الإنس. أي حديث؟ حديث الشقي المسافر، حديث الجنة. أي نعم، أنا أتكلم يعني في إثبات القدر، يعني نتكلم في إثبات القدر. طيب، قال بعدها ما القول في مذهب داروين ومن تبعه في أن أصل البشر النشوء والارتقاء إنكارا لوجود آدم وحواء؟ مذهب داروين هذا الرجل الذي وضع هذه النظرية والتي أبطلت من قبل العلماء، يعني العلماء الذين لهم اعتناء بالمسائل التجريبية وهذه الأشياء حكموا عليها يعني بالبطلان وأنها ليست بنظرية صحيحة. وللأسف لا أدري، لعلها لا تزال تدرس يعني هذه النظرية، على أساس أن الإنسان ارتقى من مخلوق إلى مخلوق، يعني حصل الارتقاء من مخلوق إلى مخلوق حتى وصل إلى حالته، وصل إلى حالته. أنا تفضل. مش يعني من قبل الشيخ يعني. نعم، هو يعني أنا يعني فاتني، ولا كنت ممكن آتيكم ببحث هذه المسألة، ورقات يعني فيها يعني شرح لي، لعل في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، كيف يعني هو وضع بعض المخلوقات، كيف بدأت في الارتقاء، يعني في مسألة ارتقاء الحوت كيف خرج، كيف تحول، كيف وجدت المخلوقات، مثلا القرد كيف بعد ذلك صار إنسانا، واضح؟ ويعتمد على مسائل التشابه، بمعنى يعني مثلاً التشابه، مثلاً إذا وضعنا جناح البطة، البط مثلاً، جناح الدجاجة، وضعت يد الإنسان، فتجد بينهما ماذا؟ قلت يعني تقارب يعني في من حيث الخلقة، يعني مما يدل على أن أصل الأشياء واحد. هذا الأصل يدل على أن الخالق يعني الخالق هو إله واحد الذي خلق هذه المخلوقات من العدم سبحانه وتعالى. أما يعني هو استدل بذلك على مسألة الارتقاء والنشوء. هذه النظرية، هذا يعني الذي وضعها اسمه داروين، نظرية تقوم على أساس أن المخلوقات وقع فيها تطور ولم تخلق على هيئتها يعني الموجودة الآن بهذه الكيفية، حصل تطور عبر العصور والسنين. واضح الكلام يا إخوة؟ هذه يعني مجمل النظرية. فهنا يقول ما القول في مذهب داروين ومن تبعه في أن أصل البشر النشوء والارتقاء إنكارا لوجود آدم وحواء؟ هم أنكروا وجود الخالق، أنكروا وجود الخالق سبحانه وتعالى، وأنكروا أن يكون أصل البشر من آدم وحواء، من آدم وحواء. فراحوا يبحثون عن شيء مقنع لهم في إثبات وجود هذه المخلوقات. واضح الكلام يا إخوة؟ فاعتقدوا هذا المعتقد الخبيث، وجعلوا يبحثون عن استدلال يدللون به على أصل الخلق. فهنا الجواب، قال اعتقاد ذلك مجاهرة بتكذيب كلام الله ورسله كلهم. عندكم الباء موجودة في بتكذيبه؟ اعتقاد ذلك مجاهرة مجاهرة نعم مجاهرة بتكذيب كلام الله ورسوله كلهم. فآدم خلقه الله من طين. النصب على أي أساس؟ ثم تقدير فهو شيء محذوف مقدر يعني؟ يعني من صرح بهذه النظرية أو من قال بها اعتقد ذلك مجاهرة بتكذيب بعيد. اعتقاد ذلك مجاهرة بتكذيب كلام الله ورسله كلهم. يعني شيخ قال من اعتقد ذلك يمكن أن يعتقده دون أن يجاهر. قال من اعتقد اعتقاد ذلك عن مجاهرة خبر لاعتقاد تقصد ماذا؟ يعني اعتقاد ذلك يعني من اعتقد ذلك يمكن أن يعتقد دون أن يجاهر. لما قال مجاهرة أي لا هو أي نعم مهنا على أساس أنه إذا اعتقد ذلك في نفسه ولم يبديه على أنت من أين ستعلم هذا؟ بالمجاهرة. وهذه يعني قاعدة معروفة أن الناس يجرون على ظواهرهم لا على بواطنهم. لذلك يعني عندك مسألة في العقيدة تذكر في كتب المعتقد مسألة الصلاة خلف مستور الحال. الصلاة خلف مستور الحال يعني أنت جئت مثلا أنت في سفر دخلت الجامعة وجدت الجماعة ستقام هل تسأل الناس تقول ما عقيدة هذا الإمام قبل أن تصلي وراءه؟ توضح الكلام يعني هو مثلا يعني مثال يعني يسمى مستور الحال شيخ الإمام. لا يعني أقصد يعني كما يقولوا مثلا مستور الحال يكون غير معلوم عند القوم واضح يعني الأصل فيه إسلامه قال ذلك أي الأصل فيه أنه مسلم. أصل فيه ما دام أظهر الإسلام فالأصل فيه أنه مسلم فلنا الظاهر وليس لنا الباطن. فأنت ما حتى يعني مثلا إمام في جامعة أو كذا أنك تبحث عنه بمعنى أنك تسأل وتدقق في عقيدة إذا ظهر لك من عقيدته كذا بما يظهر لك من قوله وفعله ومواقفه يتبين لك منهجه واضح. لذلك يعني ليس من السنة وليس من هدي السلف الصالح أن الإنسان يمتحن الناس في عقائدهم امتحان الناس في عقائدهم. فهو يعني كيف سنعلم ذلك بالمجاهرة اعتقاد ذلك يعني مجاهرة أو مجاهرة بتكذيب كلام الله ورسوله كلهم. تكذيب لكلام الله لأن الله عز وجل أخبر في القرآن أنه خلق آدم خلقه من ماذا؟ من تراب. كما قال الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأصل خلقة آدم من تراب وحواء خلقت من ضلع آدم أي خلقت من آدم. الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فخلق آدم وخلق حواء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن حواء خلقت من ضلع أعوج الضلع فيه عوج فإن ذهبت تقيمه كسرته. ذهبت تقيمه أي تسويه وتجعله مستقيما كسرته. وإن استمتعت به وفيه عوج لفظ حواء المرأة نعم حديث وجود المرأة خلقت نعم خلقت من ضلع أعوج المقصود بها حواء. بعد ذلك يعني أصل خلقة آدم من تراب لكن نحن لم نخلق من تراب ولا خلقنا من تراب. خلقنا من تراب لست من تراب مخلوق من نطفة. قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا نعم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين من قبل اليهود وكذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة أذكر بإذن الله، وأن ماء المرأة إذا سبق وعلى ماء الرجل آنفت بإذن الله. هذا من دلالات صدق نبينا صلى الله عليه وسلم ونبوته عليه الصلاة والسلام. فأصل خلق آدم من تراب، وحواء خلقت من ضلع أعوج، فمنكر ذلك يكون كافرا، أي مكذبا لما أخبر الله عز وجل به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكل الرسل. فآدم خلقه الله من طين، ثم نفخ فيه الروح، وخلق حواء من جسد آدم، ومنهما تناسل البشر يبقى ما القول في مذهب داروين ومن تبعه في أن أصل البشر النشوء والارتقاء؟ يقولون يعني أصل الإنسان كان قرد، وربما يعني ما يسمى بالشمبانزي، هذا يقول من أذكى القردة، يعني قريب قريب يعني في ذكاء كأنه يتصرف كأنه إنسان، يعني واضح الكلام. فكل هذا الكلام كله باطل، كله باطل مردود على أصحابه. يعني مسألة من الطبيعة خلقت وهذا الكلام، وهذا مما يتنبأ إليه، ممكن تجدون في بعض البرامج الوثائقية يعني يقول لك غضبت الطبيعة، غضب الطبيعة، وهذا يتنبأ له وتصحح هذه المفاهيم. هل الطبيعة تغضب ولها يعني قدرة ولها تسلط على الناس؟ لا، الفعال والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وهذه أسباب. قال: فاعتقاد ذلك مجاهرة بتكذيب كلام الله ورسله كلهم. فآدم خلقه الله من طين ثم نفخ فيه الروح، خلقه الله تبارك وتعالى ثم نفخت فيه الروح، وخلق حواء من جسد آدم، ومنهما تناسل البشر. طيب، قال: لأي شيء خلق الجن والإنس؟ قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال يعني الجواب على ذلك: خلقهم فأرسل إليهم أنبياء اختارهم من خلقه، وأوحى إليهم بالشرائع، جعل الملائكة سفراء بينهم وبينهم. ملائكة في اللغة أصل اشتقاقها ومعناها ملأك، الألوكة هي الرسالة، الألوكة هي الرسالة، ألكني بها. طيب، فجعل الملائكة سفراء بينه وبينهم، وألزم جميع الأمم التوحيد وتصديق الرسل، وسخر لعباده العوالم العلوية والسفلية ليتمتعوا ويشكروا. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن لطفه جل جلاله أنه شرع من العبادات وأحكام المعاملات لكل قوم ما يليق بهم زمانا وإقليما، وإذ جعل هذه الشريعة المحمدية سمحاء ثابتة الأصل لا تتزعزع، باسقة الأغصان، صالحة لكل قوم وكل زمان وكل مكان. ختم بها الشرائع وأدخل في حدودها كل مكلف إلى يوم القيامة فلا يعبد إلا بها، وشرط في قبول عبادته الإيمان، شرط في قبول عبادته الإيمان. كلام يعني دقيق من المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. يقول في الإجابة عن السؤال عن سبب خلق الجن والإنس، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لعبادة الله سبحانه وتعالى. فإننا لم نخلق سدى وهملا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى كما في أواخر سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فجعل منه من ماء الرجل الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ شاهد، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كما قال من أهل العلم بلا أمر ولا نهي، أن يترك سدى يعني بلا أمر ولا نهي، هكذا خلق عبثا؟ لا، رب العزة منزه سبحانه وتعالى عن العبث واللهو، وإنما خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى وهو غني عنهم، خلقهم. طيب حينما خلقهم هل تركهم هكذا أم أرسل إليهم أنبياء اختارهم من خلقه؟ ما معنى اختار؟ بمعنى اصطفاهم، الاصطفاء بمعنى الاختيار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الآية، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما يقال الرسول الملك أو الرسول البشري من البشر، فالله عز وجل اصطفى من الناس صفوة، واصطفى منهم صفوة يعني بمعنى أولي العزم من الرسل، واصطفى منهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أثر ابن مسعود أن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه القلوب، فاختاره الله تبارك وتعالى، وكذا اختار له أصحابه من الصحابة رضوان الله عليهم، قال خلقهم فأرسل إليهم أنبياء، اختارهم من خلقه فأرسل الرسل وأنزل الكتب لتقوم الحجة، لتقوم ماذا؟ الحجة. بما تسمى هذه الحجة؟ الحجة، الحجة ماذا؟ الرسالية أو الحجة البلاغية، الحجة الرسالية أو الحجة البلاغية، بها قامت الحجة على العباد في قول الله تبارك وتعالى، هاتوا الآية، نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، آية أخرى، هذه الآية من الأول، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الأخرى تذكر ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله عز وجل أرسل الرسل كما تعلمون، يعني تعلمون أن هناك فرق بين النبي والرسول، فرق بين النبي والرسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نعم، فرق بين الرسول، شوف انظر، التعريف ممكن المشهور الذي هو أن لحظة فقط، لحظة يا إخوة، لحظة، التعريف ممكن الذي هو مشهور بين الناس الذي فيه أن النبي الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، واضح؟ أي هذا هو؟ لا يعني تجد هذا التعريف متداول يعني. لكن أشهر هو جهة أن الرسول حسم قرين عمله. سيأتي. اصبر شوي أخوي. اصبر. طيب في اعتراضات. طيب معلوم في اعتراضات. صبر هاي. طيب. هنا ممكن يسأل سؤال يقول كيف النبي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه؟ واضح؟ أي. معنى آية في سورة الحج، الصوت هذا من هذا معنى في الفصل، أرسلنا من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ثم يحكم الله آياته. طيب هنا ماذا قال؟ وما أرسلنا، فالإرسال واقع على النبي والرسول. قال هذا اعتراض على هذا التعريف، أن الإرسال وقع على النبي ووقع على الرسول. يبقى النبي مرسل والرسول مرسل بنص الآية، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فالتعريف بأن يقال يعني أوحي إليه شرعا ولم يؤمر بتبليغه يعارض بهذه الآية، من أن الإرسال واقع على النبي وعلى الرسول. وما أرسلنا من نبي ولا رسول، واضح؟ طيب، جاء في شأن بني إسرائيل أن الله تبارك وتعالى أرسل فيهم أنبياء، أرسل فيهم ماذا؟ أنبياء. وهؤلاء الأنبياء يحكمون بشريعة من تقدم من الرسل. موسى عليه الصلاة والسلام أعظم أنبياء بني إسرائيل، واضح؟ من بعده الأنبياء الذين أرسلوا من بعده مثلا كانوا يحكمون بشريعة موسى في قول الله تبارك وتعالى يحكم بها النبيون، في قول الله تبارك وتعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا الآية، فالشاهد يحكم بها. إنا أنزلنا التوراة، في هذه الآية التوراة أنزلها الله تبارك وتعالى، يحكم بها من؟ النبيون. يبقى التوراة أنزلت على موسى وحكم بها الأنبياء، وموسى رسول وهؤلاء أنبياء، هذا يدل على وجود فرق. طيب، فالرسول يبقى التعريف يعني المفارقات الأولى، الرسول من أوحي إليه بشرع جديد برسالة جديدة، واضح يا إخوة؟ طيب، هذا أمر. والرسول ورد في آية أخرى في قوله تعالى كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، في أواخر سورة الذاريات، واضح؟ ركزوا معي يا إخوة. كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فقالوا أن الرسول لا بد أن يقع تكذيبه، أن يعارض، مش عندك آية؟ أن يعارض في دعوته. فقالوا، يعني الذين سلكوا هذا المسلك، قالوا الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، يعني أنزل عليه كتاب وأرسل إلى قوم مخالفين، وأرسل إلى قوم مخالفين، بمعنى يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نوح عليه الصلاة والسلام أرسل في قوم موافقين ولا مخالفين؟ مخالفين. صالح، هود، نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا لابد أن يقع عليه التكذيب. والأنبياء يحكمون بشريعة من قبلهم من الرسل، وأرسلوا إلى قوم موافقين. هذا يعني التعريف، والله أعلم، من أهل التحقيق من يعني ذكره جمعا بين الأدلة، ولعله يأتي يعني بصل هذه المسألة في موضع آخر بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، قال هنا خلقهم فأرسل إليهم أنبياء اختارهم من خلقه وأوحى إليهم بالشرائع. يبقى الأنبياء اصطفاهم الله تبارك وتعالى وأوحى إليهم بالشرائع. شرائع، قال الله تبارك وتعالى شرائع لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، يعني هل شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كشريعتنا توجد مغايرات بينما كان نعم الأصول الأصول الأصول هذه متفق عليها الأصول الإيمانية من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والإيمان بالجنة والنار والغيب وهذه الأشياء هذه أشياء متفق عليها. أما الشرائع فالشرائع يقع فيها التغاير، يعني مثلا في شريعة سليمان في وصف الجن ماذا كانوا يصنعون له؟ التماثيل. تمثال عندنا جائز ولا محرم؟ محرم. السجود سجود التحية للبشر في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، والله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم. ومعاذ بن جبل لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى رهبانهم وأحبارهم وكيف أن يسجدون لهم، فوقع في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأحق بذلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن السجود لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. مثلا في شريعة اليهود النجاسة إذا أصابت الثوب لا يطهر هذا الثوب، وإن صببت عليه ما صببت من الماء يقطع هذا المكان يقطع. عند اليهود حرم الله عز وجل عليهم شحوم الأضاحي إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا، كان في الأمعاء أو كان في ظهر الدابة. واضح؟ إحنا الشحم عندنا حلال. واضح الكلام يا إخوة؟ وغير ذلك من الفروقات. لذلك كل شريعة تختص بقوم من الأقوام، ولكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة عامة، شريعة عامة جاءت ناسخة لكل الشرائع المتقدمة. من الدليل على ذلك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، حديث جابر عند البخاري، فقال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فهذا فيه دليل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة. وهنا ينبه على أمر أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام، دين جميع الأنبياء هو الإسلام. نوح كان مسلما، آدم كان مسلما، إبراهيم كان مسلما، يعقوب كان مسلما. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. طيب، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. والإسلام وماذا؟ الاستسلام. إسلام معناه ماذا؟ لا يشكل عليه الإسلام، الاستسلام لأوامر الله تبارك وتعالى. فكل الأنبياء وكل الرسل مستسلمون لله تبارك وتعالى، فأصل دينهم واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى كما قال هنا وألزم جميع الأمم التوحيد وتصديق الرسل، فكان من كذب رسوله كمن كذب بجميع الرسل. صحيح ولا غير صحيح؟ لقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، والمرسل إليهم واحد، لأن من كذب بدعوة نوح فقد كذب بجميع ما جاءت به الرسل، لأن دعوة